قول مبين من اللي ما خص السؤال أنت؟ نعم أي بين من الفعل منها إيش؟ من أبانا وأبانا بمعنى بمعنى أظهر إذا مبين مظهر من بان بان يبين فهو بين لكن هذه مبين بين لا عاطي من أبان بس اللازم ليس بعد صح من أبان اللازم لأن قلنا لكم من أبان تأتي لازمة ومتعدية ويقال أبان الشيء أي أظهره ويقال أبان الصبح بمعنى ظهر وبان. طيب ناخذ الفوائد من قوله تعالى ومن الناس من يتخذه عدنا من الشباب قوله تعالى يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إلى آخره يستفاد من هذه الآية أن المتبوعين بالباطل لا ينفعون أتباعهم لقوله إذ تبرأ الذين اتبعوا ولو كانوا ينفعونهم ما تبرأوا منه ومن فوائدها أيضا أن الأمر لا يقتصر على عدم النفع بل يقتصر على البراءة منهم والتباعد عنهم إذ تبرأ الذين اتبعوا وهذا يكون أشد حسرة على الأتباع مما لو كان موقفهم سلبيا ومن فوائد الآية ثبوت العقاب ويتفرع عليه ثبوت البعث بقوله ورأوا العذاب ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الأتباع والمتبوعين توبيخا وتنديما لهم لأن لا شك أن هذا أعظم حسرة إذا صار متبوعه إذا صار متبوعه الذي كان يعظمه في الدنيا يتبرأ منه أشد فيجمع الله بينهم ويتبرأ بعضهم من بعض ومن فوائد الآية أن جميع الأسباب الباطلة ستقطع يوم القيامة وتزول كل الأسباب الباطلة لغنى التي لا ترضي الله ورسوله لا تنفع صاحبها يوم القيامة ذكرنا أن هذه الآية يراد بها المتبوعون بإيش؟ بالباطل بخلاف المتبوعين بالحق فالرسل لا يتبعون لا يتبرؤون من أتباعهم واستدللنا لذلك بقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ومن فوائد الآية اللي بعدها وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا من فوائد هذه الآية أن هؤلاء الأتباع يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليتبرأوا منهم كما تبرأ هؤلاء منهم في الآخرة وهو ممكن ولا غير ممكن غير ممكن وما يزيدهم هذا إلا حسرة ولهذا قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ومن فوائدها أيضا تحسر هؤلاء وأمثالهم الذين فاتهم في هذه الدنيا العمل الصالح، فإنهم يتحسرون في الآخرة تحسرا لا نظير له، ولا يدور في خيالهم اليوم ولا في خيال غيره، لأنه ندم لا يمكن الاستعتاب منه. في الدنيا قد تحسر على ما فاتك، لكن تسعى لجبر هذا الشيء، لكن هناك ما فيه. ومنها إثبات نكال الله بهم بقوله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ومنها خلودهم في النار بقوله وما هم بخارجين من النار. ومنها إثبات النار وأنها حق بقوله من النار وهو كذلك، وهي موجودة الآن ولا لا؟ نعم هي موجودة الآن. نعم ثم قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم نعم نقول الله أعلم، الأرض ما أحطنا بها، يمكن تكون في مكان غير معلوم لنا، يعني في جهة سفلى، لكنها ما هي في الأرض نفسها، الله أعلم. ومن فوائد هذه الآية إظهار منة الله على عباده حيث أباح لهم جميع ما في الأرض. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ومن فوائدها من فوائد الآية أيضا أن الأصل فيما في الأرض الحل والطيب حتى يتبين أنه حرام. وهل يؤخذ من هذه الآية أن الكفار مخاطبون بالفروع بفروع الشريعة أو لا يؤخذ؟ يؤخذ. ما وجه ذلك؟ من قوله يا أيها الناس وهم داخلون في هذا الخطاب، فيكونون مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا هو الصحيح، صحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن ليس معنى خطابهم بذلك أنهم يلزمون بها حال الكفر، لا، لأننا ندعوهم أولا إلى أي شيء؟ إلى الإسلام، ثم نلزمهم بأحكامه. وليس معنى كونهم مخاطبين بها أنهم يؤمرون بقضائها. لا. طيب الدليل على الأول قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فكيف نلزمهم بأمر لا ينفعهم؟ هذا عبث وظلم. وأما الثاني إن معنى كونهم مخاطبين أننا لا نلزمهم بالقضاء، الدليل عليه قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من أسلم أن يؤدي زكاته الماضية أو أن يصوم الشهر رمضان أو أن يقضي الصلوات. إذن ما الفائدة؟ قال أهل العلم الفائدة من قولنا إنهم مخاطبون بها زيادة عقوبتهم في الآخرة، زيادة عقوبتهم في الآخرة، وهذا يدل عليه قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن هذه الآية ربما يستدل بها سؤاله على أن الكفار مخاطبون بالفروع كما هم مخاطبون بالأصول بالإجماع. من فوائد هذه الآية كل ما فلاها طيبا ولا اتبعوا كل الآية. الآية فيها أمر نهي، فيها أمر ونهي. المسلم يتعاون بالزكاة يؤمر بالقضاء في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يؤمر لأن ما له وقت، ابتداء الوقت محدد وانتهاؤه غير محدد، وهذا هو الصحيح أنه يؤمر بخلاف المحدد وقته ابتداء وانتهاء فلا يؤمر على القول الراجح. نعم ما وصلنا هلأ. قال ومن فوائد الآية تحريم اتباع خطوات الشيطان لقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كذا يا غانم؟ وهل من ذلك تحريم الأكل بالشمال وشرب بالشمال؟ نعم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومن ذلك أيضا معصية الله عز وجل، فإن معصية الله والاستكبار عن أمره من خطوات الشيطان أولى. ومنها من اتباع خطوات الشيطان القياس الفاسد. وش وجهه؟ يقول أول من قاس قياس فاسد إبليس، لأن الله لما أمره أن يسجد لآدم عارض هذا الأمر بقياس فاسد، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني فكان الأولى أنه هو اللي يسجد. نعم، فهذا قياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. ومن اتباع خطوات الشيطان أيضا الحسد، فإن الحسد من خطوات الشيطان، لأن الشيطان إنما قال ذلك حسدا لآدم، فالحسد من اتباع خطوات الشيطان، وهو أيضا من دأب اليهود، ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وكل خلق ذميم أو عمل سوء فإنه من خطوات الشيطان. ومن فوائد الآية تأكيد عداوة الشيطان لبني آدم. منين ناخذه؟ إنه، الجملة مؤكدة بإن، إنه لكم عدو مبين. ومن فوائدها ظهور بلاغة القرآن، وذلك بقرن الحكم بعلته، فإن قرن الحكم بعلته له فوائد، منها الطمأنينة والحث والترغيب أو الترهيب، المهم لها فوائد ذكرناها فيما سبق، ثلاث فوائد ولعلكم تستحضرونها. قرن الحكم بعلته له ثلاث فوائد يبين حجاج. من يبينه؟ أو لا لا لعل وهم اطراح الشيء اخر. اولا اطمئنان المخاطب، ثانيا كمال الشريعه الاسلاميه، وهو كمال الشريعه الاسلاميه. نعم. ثالثا القياس على هذا عموم الحكم، عموم الحكم بعموم العله، عموم الحكم بعموم العله. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. كلمة فإنه رجس تعليل، يستفاد منها الفوائد الثلاثة. أولا طمأنينة المخاطب إلى تحريم هذا الشيء، وأنه حرم لنجاسته وقبضه. وثانيا ظهور سمو الشريعة وحكمها وأسرارها، وأنها ما تثبت حكما إلا لعلة. وثالثا عموم الحكم بعموم العلة، يعني القياس. فكل ما كان ناجسا وإن لم يكن من هؤلاء الثلاثة فهو محرم. ومن فوائد الآية الحذر أو التحذير الشديد من خطوات الشيطان، لقوله إنه لكم عدو مبين. وما أظن أحدا يؤمن بعداوة أحد ويتبعه أبدا. قوله كل عاقل يؤمن بالعداوة من أي نفس لا يمكن أن يتبع ذلك. ففيه التحذير من اتباع خطوات الشيطان. فإذا قيل ما هي خطوات الشيطان، نقول كل المعاصي خطوات الشيطان، كل المعاصي فإنها خطوات الشيطان. ثم قال الله تعالى إنما يأمركم، مبينا هذا مبتدأ درس الليلة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. هذا الحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وقد مر علينا أظن في البلاغة أولا، فإذا قلت إنما القائم زيد أثبت القيام لزيد ونفيته عمن سواه. ما يعني ما يأمركم إلا بذلك، إلا بالسوء إلى آخره. وقوله إنما يأمركم أي الشيطان، والخطاب لمن؟ للناس جميعا، لأن الآيات كلها سياق للناس. بالسوء والفحشاء، السوء كل ما يسوء من المعاصي الصغيرة فإنها سيئات، هذا السوء. الفحشاء المعاصي الكبيرة، فالزنا من الفحشاء. أولا وكذلك نكاح الإنسان ما نكح أبوه من النساء من الفحشاء، من الفحشاء. وكذلك البخل بالزكاة من الفحشاء، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. المهم أن السوء المعاصي الصغار، والفحشاء المعاصي الكبار، فهو يأمر بهذا وبهذا، مع أن المعاصي الصغار تقع مكفرة بالأعمال الصالحة، لكنه يأمر بها لأنه إذا فعلها الإنسان مرة بعد أخرى فإنه يفسق ويقسو قلبه. ثم لا ندري أيضا هذه الصلاة، ما كل صلاة تكفر، بعض الصلوات عسى أن تبرئ الذمة فضلا عن أن تكون مكفرة، والصلوات المكفرة هي التي أكملها الإنسان بقدر استطاعته. وقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقول أي أن تقول معطوفة على السوء يعني وبقولكم، وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر نعم مجرور عطفا على قوله بالسوء يعني وقولكم، وأن تقولوا على الله تقول عليه أي تنسب إليه القول، تنسب إليه القول ما لا تعلمون. ما مفعول تقول، وقول ما لا تعلمون يشمل كل ما قيل على الله من أوصاف وأفعال وأحكام وأسماء، كل ما قيل على الله من هذه الأربعة فهو داخل في هذه الآية. فمن أثبت لله اسما لا يعلم أنه اسم الله فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن أثبت لله صفة لم يعلم أن الله وصف نفسه بها نعم فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن نسب إلى الله فعلا لم يفعل فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن نسب إلى الله حكما لم يشرعه فقال هذا حلال وهذا حرام والله لم يشرعه بهذا فقد قال على الله ما لا يعلم. إذن فهو شامل لإيش؟ لأسماء والصفات والأفعال والأحكام، كل من قال على الله ما لا يعلم فإنه داخل في هذه الآية، وفعله من أوامر الشيطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعطف أن تقولوا على الله ما لا تعلمون على السوء والفحشاء من باب عطف الخاص على العام، فإنه داخل إما في السوء أو الفحشاء وهو أيضا إلى الفحشاء أقرب. وقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون قلنا يشمل هذه الأنواع الأربعة، والقول على الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقول على الله ما يعلم أن الله قاله، فهذا ما حكمه؟ هذا واجب أو جائز؟ ها؟ المهم أنه جائز ويصل إلى حد الوجوب إذا دعت الحاجة إليه. الثاني أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال بخلافه، فهذا حرام أشد الأنواع. الثالث أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله فهو حرام أيضا، فصار القول على الله حراما في حالين. ما هما؟ أن يقول ما لا يعلم أو أن يقول ما يعلم أن الله قال بخلافه. نعم، وهذه الجملة لها فروع كثيرة نسأل الله نذكرها في المستقبل، وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. نعم، كل هذا يدخل فيه. الله جل وعلا يأمر الشيطان أولياءه بذلك. إذا قال قائل أنا لا أسمع أن الشيطان يأمرني فكيف أستدل أو أعرف أنه أمر؟ نعم صالح، اقرب اقرب اقرب اقرب انت طالب والاخ مستمع لو كان وراك ما يخالف. نعم، فكل امر في ناصر الله ورسوله فهو من امر الشيطان. يعني معناه ان الانسان اذا فعل معصيه او قال على الله ما لا يعلم علم ان الشيطان أمره بذلك. وما الواحد ما يسمع الشيطان يقول افعل كذا افعل كذا قل كذا، لكن هو إذا فعل أو قال هذه الأشياء التي ذكر الله عز وجل علم أن الشيطان أمره به. طيب قوله تعالى وأن تقول على ما تعلم، أظن قلنا نبي نتكلم عليها. قوله أن تقول على ما لا تعلمون يشمل القول على الله بذاته، القول على الله بذاته كالقائلين بأنه سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق العالم ولا تحته. هؤلاء قالوا على الله بلا علم، بل بما يعلم أن الأمر خلافه. نعم، كذلك يشمل القول على الله بأسمائه وصفاته، مثل من يقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تدل على صفات، فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم، فهو عليم بذاته لا بعلم هو وصفه. وهؤلاء المعتزلة، المعتزلة والجهمية ما يثبتون صفة، يثبتون أسماء ما تدل على معانيها. ويشمل أيضا من أثبت بعض الأسماء بعض الصفات دون بعض، أثبت بعض الصفات دون بعض، مثل الأشاعرة قالوا أراد بكذا فيما نفوا، أراد به كذا ولم يرد كذا، أراد به كذا ولم يرد به كذا، فقالوا على الله بلا علم من وجهين. الوجه الأول أنهم نفوا ما أراد الله بلا علم، والثاني أثبتوا ما لم يعلموا أن الله أراده، فقالوا مثلا استوى إنه بمعنى استولى، استوى على العرش يعني استولى عليه، قالوا على الله بلا علم من وجهين. الوجه الأول نفيهم حقيقة الاستواء بلا علم، والثاني إثباتهم أن معناها الاستيلاء بلا علم، فقالوا على الله بلا علم من وجهين. كذلك القائلون على الله بلا علم بأفعاله، أفعاله مثل أن يثبتوا أسبابا لم يجعلها الله أسبابا، يثبتوا أسبابا ما جعلها الله أسبابا، كمثل المنجمين والخراصين والخراصين وشبه. هؤلاء قالوا الله بلا علم في أفعاله ومخلوقاته، فيقولون سبب وجود هذا كذا وكذا، وهو لا يعلم أنه سبب له لا كونا ولا شرعا، فيقولون على الله بلا علم. مثل الدبلة يقول إنها سبب لمحبة الزوج لزوجته، هؤلاء قالوا على الله بلا علم، لأننا لا نعلم أن ذلك سبب لا شرعا ولا حسا ولا قدرا. كذلك القائلون على بلا علم بأحكامه، وهم كثيرون جدا، ومنهم العامة ومنهم أدعياء العلم، ومنهم أدعياء العلم الذين يقولون نحن علماء أو يتصورون أنفسهم علماء وليس عندهم علم، هؤلاء أيضا يقولون على الله بلا علم. ومن الأشياء التي مرت علي قريبا وهي غريبة أن رجلا ذهب إلى إمام مسجد ليكتب له الطلاق، فقال له طلق امرأتك مرتين، أنا ما أكتب طلقة واحدة لأن الله يقول الطلاق مرتان. نعم، يقول أنا ما أدري، هو إمام مسجد، فحسبت أن الأمر كما يقول، فقلت نعم اكتب إني طلقت امرأتي طلقتين، مع أن هذا حرام، ما يجوز الإنسان يطلق طلقتين، تلاعب بكتاب الله عز وجل. ومعنى الآية واضح، يعني الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتها، لأنه قال بعد ذلك فإن طلقها الثالثة فلا تحل له. لكن هذا من الجهل العظيم، هذا جهل مركب. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. صادق الحمار هذا. على كل حال، إن هذا والعياذ بالله من القول على الله بلا علم، هذا من القول على الله بلا علم. فالقول على الله بلا علم في ذاته أو أسمائه وصفاته أو أفعاله أو أحكامه، كل ذلك من أوامر الشيطان. والغالب أنه لا يحمل على ذلك إلا محبة الشرف والسيادة والجاه. نعم، وإلا لو كان عند الإنسان تقوى لالتزم الأدب مع الله عز وجل، ولم يتقدم بين يديه ويدي رسوله، وصار لا يقول على الله إلا ما يعلم أن الله قاله، إما في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي بأمره. الحاصل إن هذا من القول على الله ما لا يعلم. ما رأيكم في من قال على الله ما يعلم أن قول الله خلافه؟ الأشد هنا يقول على الله ما يعلم أن الله قال بخلافه، هذا أشد. فالمراتب إذن ثلاث، مراتب القول على الله ثلاث: أن يقول ما يعلم أن الله قاله، وأن يقول ما يعلم أن الله لم يقله، هاتان مرتبتان، والثالثة أن يقول ما لا يعلم أن الله قاله، أن يقول ما لا يعلم أن الله قاله. أنتم بين فرق الثاني والثالثة؟ أي نعم، بينهم فرق. الثالثة يعلم أن الله قال بخلافه، الثانية، والثالثة لا يعلم أن الله قاله، فقال على الله ما لا يعلم وهو محرم. فإذا قال قائل ألستم تبيحون، ألستم تبيحون الفتوى بالظن أو بغلبة الظن؟ فما هو الجواب؟ بلى، الجواب بلى. لا نعم، الجواب بلى. فما الجواب عن الآية أن تقول على الله ما لا يعلم؟ الجواب على الآية أننا في الحقيقة إذا أفتينا بالظن فقد قلنا على الله ما نعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نفتي بذلك في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومعلوم أن غلبة الظن خير من التوقف. وكثير من مسائل الفقه التي يتكلم بها العلماء ويحكمون بها، كثير منها، ما أقول كلها أو أكثرها، لا، كثير منها يكون مبنيا على غلبة الظن والرجحان، وليس أمرا قطعيا لا في الدلالة ولا في المدلول الذي يستدل به، لا في الدلالة ولا في الدليل، لا في الدلالة ولا في الدليل. ثم نعم، هل أي فتوى يقول على الله؟ نعم، أي فتوى قول على الله؟ أي نعم، يعني مثل قال واحد هذا حرام وهذا حلال، واضح قول على الله. نعم، لكن لو يسأل مثلا واحد في أمر مش سليم وفي خلاف والأمر بسيط، يقول له افعل كذا بس، يعني يقول له افعل، ما قال هذا حرام ولا حلال. نعم، هل هذا قول على الله؟ اي نعم، لأنه سأله عن دين يدين الله به، سأله عن دين يدين الله به، والله تعالى لا يدان له إلا بما شاء. هذه أقرب ما لها المشهورة، يعني لا أقوله افعل. لا، المشهورة بارك الله فيك في غير المسائل الدينية، اللي مشهورة محضة مبنية على الرأي، هذه غير المسائل الدينية. أما المسائل الدينية فهي فأنا ما أمرته إلا بناء على أن الشرع هو هكذا، هذا هو قول الله. ثم قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قيل لهم، قيل هذه مبنية للمجهول، مبنية للمجهول، وأصله لا أصله قولا قولا أصل قال قوي لا قول قوي لا مثل ضرب مثل ضرب هذا أصل، لكن صار فيها إعلال وهي أن الواو مكسورة فقلبت يا أن ثم كسر ما قبلها للمناسبة فقيل قيل. وإذا قيل لهم أي لمن؟ لا للكفار. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوه يعني خذوا به فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وقوله ما أنزل الله، ما اسم موصول يفيد العموم، والله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة. وقد قال كثير من أهل العلم إن المراد بالحكمة السنة. ما أنزل الله، فيما أنزل الله قلنا إنها اسم موصول، واسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد، والصلة هي قوله أنزل. أنزل الله نعم، أين العائد؟ العائد محذوف، ما أنزله الله. إذا قيل لهم هذا القول لا يلينون ولا يقبلون بل يكابرون، قالوا بل نتبع، بل هذه للإضرار الإبطالي، يعني قالوا مبطلين لهذا القول الذي قيل لهم، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ما أي الذي، فهو اسم موصول، ألفينا وجدنا، كما قال تعالى في آية أخرى قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وقد ذكرنا فيما سبق في قواعد التفسير أننا نرجع في تفسير القرآن إلى القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة ثم بعد ذلك قول كبار التابعين المعتنين بالتفسير كمجاهد وقتادة ونحوهما، على خلاف في هذا في المسألة الثانية في مسألة التابعين. وقوله ما ألفينا عليه آباءنا أي ما وجدناهم عليه من الهدى ولا من الضلال، من العمل حقا كان أو بعض. وقول ما ألفينا عليه آباءنا، آباءنا المراد بهم آباء الصلب والأجداد أيضا، حتى ما توارثوه عن أجدادهم داخل في ذلك. هذا هو الجواب، وهو جواب غير سديد، بل هو جواب باطل خطأ، ولهذا أبطله الله عز وجل في قوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان، نشوف مصطفى يعرب لنا أولو كان. نعم أو كله للاستفهام. نعم ولو أداة امتناع. نعم لوجود. ما تقول في الإعراب؟ الهمزة أو أوى؟ لا الهمزة فقط. نعم والواو للعقل. نعم وقدم الاستفهام العقل، ففي مذهبين في العلماء. نعم إما أن يجعل يجوز ما في التجوز إن أن يجعل ما في التجوز يعني إما أن نقدر فعلا مثلاً إما أن نقدر فعلا فنقول إما أن يكون المذهب الأول إما أن تكون الاستفهام قدم على أصلها وألو كان فقدم الاستفهام على العقل هذا رأي هذا رأي ورأي ثاني أن نقدر فعل مناسب بعد الهمزة وتكون حرف عطف على هذا الفعل على ذلك الفعل المقدر على ذلك. كيف نقدر هنا على هذا الرأي؟ أيتبعون آباءهم ولو كان آباءهم طيب ولو ولو ولو هنا شرطي دي أين فعل الشرط؟ أين فعل الشرط؟ فعل الشرط فعل الشرط مفتوح مش التقدير طيب أو كان أبدا الشرط كان صح أو الشرط محذوب وجواب الشرط محذوب على عالم مشكوك أو لا يحتاج على القول الثاني نعم يقول الله عز وجل أيتبعون آباءهم ولو كان آباؤهم في هذه الحال التي لا يستحقون أن يتبعوا لا يعقلون شيئا لا يعقلونه المراد بالعقل هنا عقل التصرف لا عقل الإدراك لأننا ذكرنا فيما سبق أن العقل عقل عقل تصرف وعقل إدراك فعقل إدراك هو مناط التكليف الذي يتكلم عليه الفقهاء ويقولون من شرط وجوب كذا وكذا أن يكون عاقلا أما عقل التصرف فهو محل المدح والثناء بمعنى أن يكون لدى الإنسان عقل يمنعه عما يضره فهنا أي العقلين يراد عقل التصرف فآباؤهم أذكياء وآباؤهم يدركون ما ينفعهم ويضرهم لكن ليس عندهم حسن التصرف وقوله لا يعقلون شيئا أي لا يتصرفون عاقل بحيث يدركون ما ينفعهم ويضرهم فيتبعون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم وقول شيئا نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي للعموم فإذا قال قائل إذا كانت للعموم فمعنى ذلك أنهم لا يعقلون شيئا حتى من أمور الدنيا مع أنهم في أمور الدنيا يحسنون التصرف أليس كذلك؟ فهم يبيعون ويشترون ويتحابون الأفضل والأحسن لهم فيقال هذا ليس بشيء بالنسبة إلى ما يتعلق في الأمور في أمور الآخرة ليس بشيء بالنسبة لما يتعلق في أمور الآخرة أو يقال إن المراد بهذا العموم الخصوص لأن المقام هنا مقام منهاج منهاج وعمل ليس مقام دنيا وبيع وشراء اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع فيكون المراد هنا المراد بكلمة شيئا هذه عامة مش المراد شيئا من أمور الآخرة شيئا من أمور الآخرة، وكلا الأمرين يرجعان إلى معنى واحد، أو كلا الاحتمالين يرجعان إلى معنى واحد. لكن هل نقول الفرق؟ هل نقول إن شيئا أريد بها العموم أصلا لكن خرجت منها أمور الدنيا لأنها تافهة ليست بشيء، أو نقول إن أمور الدنيا لم يرد بها أصلا، لم ترد بها أصلا، لأن المقام هنا في مقام عمل ومقام آخرة. وقوله ولا يهتدون، لا يعقلون ولا يهتدون. إذا قيل إذا فسرتم العقل بأنه عقل الرشد فهو الاهتداء، فيكون فكيف يجمع بينهما؟ قلنا الجمع بينهما أن العقل بالنسبة للتصور وحسن الإرادة، والاهتداء بالنسبة للعمل والسلوك. يعني هم لا يهتدون فيعملون عملا يكون هداية، وليسوا أيضا يعقلون فيدركون إدراكا يتصرفون فيه تصرفا نافعا لهم. هؤلاء الذين بهذا الوصف لا يعقلون ولا يهتدون، هل يستحقون أن يتبعوا؟ لا. ولهذا جاءت همزة الإنكار في قوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وسنتكلم إن شاء الله على فوائد هذه الآية بما يدل على أن كثيرا من أهل الضلال الذين يتعصبون لأئمتهم داخلون في هذه الآية. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، حتى ولو كان آباؤهم في هذا الوصف الذي لا يعقلون فيه ولا يهتدون فهم يتبعون، ولا يقولون هو نافع ولا ضار، يتبعونه في كل حال. فما هو أقرب شبه لهؤلاء؟ أقرب شبه لهذا الآية اللي بعدها، الآية التي بعدها، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني كمثل الراعي، الراعي الذي ينعق ينادي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ما هو الذي لا يسمع إلا دعاء ونداء ولا يفهم؟ البهم الماشية. فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان يدعو بهائم، ما تفهم إلا الصوت، دعاء ونداء. الدعاء إذا كان يدعو شيئا معينا باسمه، والنداء العام لكل العام، لأن البهائم الآن فيه بهائم يسميها الإنسان باسمها، بحيث إذا ناداها بهذا الاسم أقبلت إليه. توافقون على هذا؟ نعم. إذا ناداها بهذا الاسم أقبلت إليه. وفيها النداء العام لجميع البهائم، نعم، هذا ما يختص به واحد من أخر، وأظن ما يحتاج إلى التمثيل به لأنه معلوم لديكم. فراعي الإبل مثلا يدوهي لها، والدهات نداء ولا دعاء؟ نداء لأنه عام، ولهذا تقبل إليه الإبل جميعا. لكن إذا قال مثلا، إذا كان له ناقة مسميها باسم خاص، قال له يا فلانة تأتي إليه من بين سائر الإبل، وهذا شيء معروف. لكن مع ذلك هل تأتي على أساس أنها تعقل وتفهم وتهتدي؟ ربما يناديها لأجل أن يذبحها، تشوف السكين معه ويناديها وتجي، أليس كذلك؟ هؤلاء مثلهم، الكفار مثلهم في كونهم يتبعون آباءهم بدون أن يفهموا هذا المعنى الذي عليها، هذه الحالة التي عليها آباءهم. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وما أكثر المشابهين للكافرين في ذلك، ما أكثر الذين يتبعون الداعي والمنادي وهم كالبهائم لا يعقلون ولا يفكرون. نعم، فالدعوة إلى العصبية والقومية وما أشبه ذلك من هذا النوع ولا لا؟ من هذا النوع. لا يفكر الدعاة لها بماذا يترتب عليها من تفريق المسلمين وتمزيق كلمتهم، نعم، وكونهم يجعلون الرابطة هي إيش؟ اللغة أو القومية. نعم، لكن الرابطة الدينية التي قالوا فيها إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما العرب إخوة، قال إنما المؤمنون إخوة رحمه الله، هذه تدخل لك جميع المؤمنين ولو كانوا غير عرب، قول، وتخرج من ليس بمؤمن ولو كان عربي، ولو كان عربي. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكذلك لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، شف لقومهم، قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى آخر الآية. شف، هذا هو الحقيقة الرابطة. فكون الناس يعني انجرفوا في هذا الدعاء إلى هذه القومية وداخل في مثل هذه الآية، أنهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ها؟ أين في البهائم التي لا تسمع إلا بس مجرد دعاء ونداء ولا تفهم ولا تعقل، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم جمع أصم، والأصم هو الذي لا يسمع. عمي جمع أعمى، والأعمى هو الذي لا يبصر. بكم جمع أبكم، وهو الذي لا ينطق، وهو الذي لا ينطق. وهنا من حيث اللغة العربية محل قوله صم إيش؟ خبر مبتدا محذوف، تقديره هم صم. في أيضا إشكال عمي، نحن قلنا إن الضمة لا تظهر على الياء، فإذا قلت يا القاضي تقول القاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وهنا عمي ضمتين بعد مية ضمة واحدة، فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ ها؟ كلام على أنه ياء وظهرت عليه الضمة. نقول إن الياء اللي هي حرف علة ما ظهرها هي التي يكسر ما قبلها، والواو التي يضم ما قبلها، أما الياء الساكن ما قبلها أو الواو الساكن ما قبلها فإنها تظهر عليها الضمة وتظهر عليها الكسرة. فاهمين؟ الياء التي ما تظهر عليها الضمة ولا الكسرة هي التي كسر ما قبلها، والواو التي لا تظهر عليها الضمة والفتحة هو الكسرة هي التي ضم ما قبلها. أما ما كان الذي قبله ساكنا فهو تظهر عليه الضمة والكسرة. تقول اشتريت دلوا، وهذا دلو، دلو ثلاثة ضمة على الواو يعني اللي قبله ساكن. ونظرت إلى دلو ظهر عليه كسرة وكذلك غزو وغزو. طيب وهنا عمي ونظرت إلى عمي وكذلك ضبي ونظرت إلى ضبي. إذا انزال الإشكال. وقوله صم بكم عمي صم عن إيش؟ عن سماع الحق وإن كانوا يسمعون غيره لكن سماع غيره لا فائدة منه فهو كالعدم. ولهذا قال صم بكم يعني لا ينطقون. صحيح ما ينطقون لا ينطقون وربما يكونون فصحى لكن لا ينطقون بالحق والعياذ بالله. ونطقهم بغير الحق كالعدم لعدم نفعه لعدم نفعه. كذلك عمي لا يبصرون هكذا ولكن حقيقة الأمر قد تكون أعينهم من أحسن الأعين لكنهم لا يبصرون الحق والعياذ بالله. لا يبصرون الآيات ولا يبصرون من يقول بالآيات أيضا لا ينتفعون به. وقوله فهم لا يعقلون ألف للتفريع الفاء للتفريع يعني أن هذا هذه الجملة مفرعة على ما قبلها يعني فلكونهم عميا وبكما وصما هم لا يعقلون أي لا يعقلون عقل رشد عقل رشد. وإن كان عندهم عقل إدراك لكن ما عندهم عقل رشد فلعدم انتفاعهم بعقولهم نفى الله عنهم العقل الذي هو حقيقة حقيقة العقل. ولهذا سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضر هذا يسمى عقلا ويسمى حجرا حجرا. قال الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل لأنه أيضا يحجر صاحبه عما يضره. أولو كان سم بكم عمي فهم لا يعقلون. وشراب دعاء بما لا يسمع إلا دعاء. عبد الله مستثن بالله ما قولكم مقول به منصوب هذان قولان ما قولك صحيح مستثن. إذا تؤيد عبد الله نعم تؤيد من شمسان صح صحيح لأن الاستثناء هنا مفرغ الاستثناء هنا مفرغ لأن لا نافي ويسمع في المضارع ما جاء المفعول به ما جاء المفعول به إذن دعاء. ولو بغيت تعرف المفرغ احذف النفي واحذف إلا فقل يسمع دعاء مثلا نعم ما قام إلا زيد قل قام زيد قل يبين كلمة الإعراب. الله طيب أخذنا فائدة أنه لك معلوم به نعم طيب ولذلك ها أخذنا بذلك إنما أمركم قال الله عز وجل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يستفاد من آية الكريمة أن للشيطان إرادة وأمرا لقوله إنما يأمركم. ومن فوائدها أن الشيطان لا يأمر إلا بالشر، لا يأمر بالخير، أن الشيطان لا يأمر بالخير. من أين أخذنا أنه لا يأمر بالخير؟ من الحصر، إنما يأمركم بالسوء. ها؟ نعم، فصدق وكذوب، هذا نادر، هذا نادر. ومن فوائدها، من فوائد الآية أن الإنسان إذا هم بالسيئة أو الفاحشة فليعلم أنها من أوامر الشيطان فليحذرها. أولى، يعني ما عندنا علامة بينة، الشيطان مو بيقف أمامنا يقول افعلوا، لكن عندما يكون الأمر الذي نهم به من السوء والفحشاء نعرف أنه من أوامر الشيطان. ومن فوائدها أن القول على الله بلا علم من أوامر الشيطان، لقوله وأن تقول على الله ما لا تعلم. ومن فوائدها تحريم الفتوى بلا علم. من نفسه وأن تقول على الله ما لا تعلم، فإن المفتي يقول على الله ويعبر عن شرع الله. ومنها ضلال أهل التأويل في أسماء الله وصفاته. من نفسه لأنهم قالوا على الله بلا علم، وقد سبق أنهم قالوا على الله بلا علم من وجهين، أحدهما أنهم قالوا إن الله لم يرد كذا فنفوا ما هو ظاهر الكلام، وقالوا إنه أراد كذا فأثبتوا ما يخالف ظاهر الكلام، وهذا قول على الله بلا علم. لا، هم يسمون الآن معروفين بأهل التأويل، قل هو حقيقة أن ما سموه تأويلا فهو تحريف. لا، الآن المعروف عند أهل العلم أهل التأويل، إذا قيل أهل التأويل يريدون بهم هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، مشهور عندهم أهل التأويل وأهل الأخذ بالظاهر، يطلق عليه. ولهذا لكن التأويل عند المتأخرين الآن ما هو معروف عندهم إلا صرف اللفظ عن ظاهره، وإذا قيل أهل التأويل لا تفكر أنهم يريدون أهل التفسير أبدا إلا في الصلاح المتقدمين مثل ابن جرير ونحن. أما المتأخرين إذا سمعت أهل التأويل فهم الذين يؤولون الصفات، آيات الصفات وأحاديثها، وهو في الحقيقة التحريف. نحن لا نوافقهم على أن هذا من باب التأويل، نقول هو تحريف في الواقع، لأن التأويل الذي لا دليل عليه تحريف وتغيير المعنى عما أراد الله. إنما هذا هو المعروف عند أهل العلم أن أهل التأويل هم الذين يصفون ظواهر نصوص الكتاب والسنة بما يتعلق بالأسماء والصفات. نعم. ومن فوائدها وجوب تعظيم الله عز وجل، وجوب تعظيم الله عز وجل، وأنه لو ساق القول على غيره لم يسوغ القول عليه. ووجه ذلك أنه خصص بعد التعميم. وين التخصيص بعد التعميم؟ وأن تقول هذا تخصيص بعد قوله بالسوء والفحشاء، فإن القول على بلا علم لا شك أنه من السوء والفحشاء. طيب، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. من فوائد الآية ذم التعصب بغير هدى لقوله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، مع أن آباءهم ليس عندهم عقول ولا هدى، كما قال عز وجل أولو كان آباء. ومنها أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شبه من هؤلاء. أولا هم يقولون اتبع ما أتينا عليه أبانا، والمتعصب لمذهبه ما وجدنا عليه مشائخا، فهذا فيه شبه منهم، فيه شبه منهم. والواجب أن الإنسان إذا قيل له اتبع ما أنزل الله أن يقول سمعنا وأطعنا. ومنها من فوائدها أنه لا يجب الانصياع إلا إلى ما أنزل الله. أولا تبعوا ما أنزل الله. أما الانقياد لقول عالم أو ما أشبه ذلك فلا، لا انقياد إلا لما أنزل الله عز وجل وهو الكتاب والحكمة. وقد سبق أن أهل العلم اختلفوا فيما قاله الصحابي، وأن مذهب الإمام أحمد أنه حجة ما لم يخالف الدليل أو يعارضه صحابي قول صحابي آخر، فإن خالف الدليل طرح واتبع الدليل، وإن عارضه قول صحابي آخر وجب الترجيح وينظر أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة فيؤخذ به. فإن لم نعرف أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة فإننا ننظر أيهما أقرب إلى الصواب من حيث العلم. والصحابة يختلفون في هذا. طيب، ومن فوائد الآية، من فوائد الآية في بيان عناد هؤلاء، يقال اتبعوا ما أنزل الله، ما يقول اتبعوا ما نحن عليه، ما أنزل الله، ها؟ يعاندون يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ومن فوائدها أن كل من خالف الحق وما أنزل الله فليس بعاقل، وليس عنده هدى، من قوله لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل ومجاهد. والله في خلاف بين أهل العلم، ولم يتبين لأن الصواب وجوب اتباعه، وجوب اتباعه فيه نظر. طيب، وقوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلى آخره، يستفاد منه أن هؤلاء في اتباع آبائهم مثل البهائم التي تستجيب للناعق وهي ما تسمع إلا صوتا دعاء ونداء، ما تفهم شيئا تعقله وتفهمه وتعرف فائدته ومضرة مخالفته. ومن فوائدها أيضا على التفسير الآخر أن هؤلاء والعياذ بالله قد طبع الله على قلوبهم فلا يسمعون ما يدعون إليه من الحق، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومنها على التفسير الثالث أن هذه الأصنام لا يمكن أن تستجيب لها، نعم، لكن هذا القول كما تعلمون وإن كان اختاره ابن جرير لكنه ضعيف، لأن الأصنام لا تسمع فلا ينطبق التشبيه عليها، وهو يقول بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ثم قال الله عز وجل مبتدأ درس اليوم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أولا تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يستلزم انتباه المنادى، وكل من دعي إلى شيء بأداة تقتضي الانتباه فهو دليل على أهمية هذا المدعو إليه. وأيضا يا أيها الذين آمنوا، النداء بوصف الإيمان له فوائد، منها أن المأمور به من مقتضيات الإيمان، ومنها أن مخالفته نقص في الإيمان. واضح؟ طيب، ومن فوائده أيضا التصديق بالإيمان يا أيها الذين آمنوا الإغراء، إغراؤهم بأن يمتثلوا، لأن الإنسان إذا ذكر بوصف يقتضي الامتثال فإنه يغريه، مثل أن أقول يا أيها الكريم قد نزلت بك ضيفا، معناها أن أغريه بهذا اللفظ، وش عليه؟ ها؟ على أن يكرمني. هنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا فعل أمر، وهل هو للوجوب أو للإباحة أو للندب؟ قلنا إنه صالح لها كما سبق في قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يكون للوجوب إذا توقفت عليه الحياة أولا، إذا صار الإنسان إذا لم يأكل مات ولا تضرر، فهنا يكون الأمر للوجوب يجب عليه أن يأكل، نعم، ويكون للإباحة كما هو الأصل، ويكون للندب إذا ترتب عليه فائدة شرعية مثل السحور للصائم والفطور للصائم وأكل الإنسان مع ضيفه تأنيسا وما أشبه ذلك، فإن هذا يكون مستحبا، ويكون الإباحة فيما عدا ذلك. فقول كله يعني معناه أن هذا شيء مباح لكم، أن هذا شيء مباح لكم. فإذا قال قائل إذا جعلتم الأمر هنا للوجوب والاستحباب والإباحة، معناها أنكم استعملتم كلمة واحدة في عدة معاني، وهو ما يعبر عنه باستعمال المشترك في جميع معانيه. قلنا نعم، نحن نرى ذلك، أن استعمال المشترك في جميع معانيه إذا لم يكن بينها تضاد جائز، وما المانع منه؟ إذا كان اللفظ صالحا لها ولا تنافر بينها فما المانع من أن نحمله على كل المعاني، كما أننا نحمل العام بالاتفاق على جميع أفراده. كلوا من طيبات ما رزقناكم، من هذه هي للتبعير ولا لبيان الجنس؟ الظاهر أنها لبيان الجنس، نعم، حتى يأكل الإنسان مما شاء. وقول من طيبات ما رزقناكم، طيبات ما رزقناكم، الطيب الحلال، وقيل المستلذ، مثل ما تقول هذا طعام طيب وهذا طعام خبيث، يعني ردي، فهمتم؟ قيل إن المراد بالطيب الحلال، وقيل المراد بالطيب المستلذ والمستطاب، نعم. فعلى القول الأول يتبين من الآية أن الرزق يشمل الحلال بعد والحرام، وأن من عاش على محرم فإنه يقال إنه مرزوق، يقال إنه مرزوق. ولكن الرزق المأمور به هو الحلال، وهذا هو الأصح. ولهذا قال في قال السفارين في عقيدته: والرزق ما ينفع من حلال وضده، فحل عن المحال. وعلى ذلك بأنه رازق كل الخلق، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومعلوم أن من الخلق من رزقه حرام ولا لا؟ فلا يمكن أن تقول هذا الإنسان الذي يعيش ويأكل ويشرب إنه غير مرزوق. وإذا الطيبات يكون المراد المستلذ والمستطاب، نعم، أو أنه الحلال من الحلال الذي رزقناكم، ويكون فيه دليل على أن الرزق يكون حلالا ويكون حراما، لكن المأمور به الحلال. وقوله ما رزقناكم أي أعطيناكم، فالرزق العطاء. ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين أرزقوهم منه. واشكروا لله، اشكروا. ما معنى الشكر؟ الشكر في اللغة الثناء، وفي الشرع القيام بطاعة المنعم، هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم. ومنها أي من طاعة المنعم استعمال النعمة فيما خلقت له، استعمال النعمة فيما خلقت له، فإن هذا من شكر الله. وقوله اشكروا لله، كلمة اشكروا أي هذا الفعل يتعدى باللام ويتعدى بنفسه، فيقال شكرته وشكرت له. فإذا كانت اللام للتعدية فليس لها معنى، ليس لها معنى، نعم. وقول اشكروا لله لما أمر بالأكل أمر بالشكر، وأكثر الناس امتثل الأمر الأول وترك الثاني، أكل من طيبات ما رزق لكن لم يشكر، لقوله تعالى: وقليل من عبادي يشكرون. قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم هذه إن شرطية، وكان فعل الشرط، والتاء اسم كان، وإيا خبر كان منصوب بها. إذ خبر كان إن كنتم إياه، به إيا ضمير منفصل من ضمائر النص، والتاء اسم كان، تبقى هذه خبر كان. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز قطعا. إذا قلنا إن كنتم إياه معناها إن كانكم أنتم الله، وهذا معلوم فاسد المعنى. إذن إياه مفعول لتعبدون مقدم، أولا مثل إياك نعبد مفعول مقدم، وتعبدون جملتها خبر كان. وأين جواب الشرط؟ قيل إنه لا يحتاج في مثل هذا التركيب إلى جواب، وهو الصحيح. وقيل إن جوابه محذوف يفسره ما قبله، والتقدير إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له. وقوله إن كنتم إياه يعني إن كنتم مخلصين له في العبادة، والعبادة هي التذلل، التذلل لله عز وجل بالطاعة، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، مأخوذة من قولهم طريق معبد. ما معنى معبد؟ مذلل لسالكه، وهو إلى الآن معروف عندنا الطريق هذا معبد ولا لا؟ إلى الآن موجود بهذا المعنى، يعني إن كنتم تتذللون له حقا فكلوا من رزقه واشكروا له، ولا تكونوا كالذين لا يشكرون أو كالذين يحرمون بعض الرزق، مثل في الجاهلية يحرمون أشياء يقول هذه حرام، فالذي يحرم بعض الأطعمة أو بعض الأشربة بدون دليل يكون مشابها لأهل الجاهلية الذين حرموا أشياء بدون دليل، مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما في بطون العام قالوا خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن ظهر ميت فهم فيه شركة، وإن يكون ميتة فهم فيه شركة. هذا من الجهل. إنسان شكك يا شيخ، إن شكك فالأصل الأصل حل. وبهذه المناسبة نشر هالأيام نشرة وزعت عند الناس عن رابطة العالم الإسلامي، إن هذا إن الجبن جبن البقرة الضاحكة فيها إيمان تضحك نعم على كلامك الثاغية لا أظن أنها مكتوب عليها الضاحك وكذلك الكيري أظن وبعض الصابون الكامي المهم عبد كاتبين لهم بيان قالوا إن هذا حرام وبما أن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله هو رئيس الرابطة في اجتماعاته اتصلت به وسألته قال ما أدري لكن إن كاتبين للرابطة نسألها عن هذا من جاهم هذا الخبر وكاتبين كذلك لوزارة التجارة وهن بانتظار الجواب نعم ولا يستبعد ان هذا من بعض الشركات لان ترى بعض الشركات تروج اذا شافت ان هذا الشيء ناجح جعلت فيه عله علشان تنفر الناس منه يجوز ان هناك مثلا شركات اخرى تزاحم شركه الاجبان هذه وكانت والله هذه لها شهره عالميه وصار الناس ياخذون منها اذا نبي نحطها بلا الله اعلم إن الآن ولا كثر السؤال عنه هالأيام جدا كثر عنه السؤال إن والله إحنا ما عندنا علم وأنتم كلوا حتى يتبين التحريم نعم وإحنا الآن بعد بانتظار جواب الشيخ إن شاء الله تعالى ونشوف هذا يمكن بعد إنه يكتب بالصحف هذا الشيء أنا من الفرق هذا على سيدي الأيام من الشيخ هذا الإنسان فرق التورع من الله يا أخي ما حتى يتبين العلم إيه بس هي مشكلة الآن ما هناك شبهة يعني على أصل ما هناك شبهة على أصل كذلك الاشتباه في مثل الوارد من الخارج من المذكيات أيضا صار فيه اشتباه وكلام كثير هذا نعم حيث أن الأصل بالذبائح التحريم هذه قد نقول إن الأحسن تركه الأحسن تركه والحمد لله الأشياء اللي ما في شبهة كثير سواها لكن الأجبان وشبهة وش الأصل فيها الحد وأن ما لو كان من نصراني أو يهودي أو مجوسي أو اللي في الأصل بالحد حتى يتبين التحريف قالوا فيه أن شركة ترابط هذه كده أعلنت قبل 5 سنين أو 7 سنين أعلنت أنها تحط فيه من لحم الخنزير أو من شحم الخنزير لأنه يقولون على كل حال شاف الحين إحنا بين شرف انتظار الجواب نعم إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت لما أمر بالأكل من الطيبات واعلم قبل أن نتعد الآية أن هذا الذي أمرنا به نحن المؤمنين والحمد لله أمر به الرسل كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وبهذا المعنى أو بهذا الحديث يتبين لنا معنى الشكر تماما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قارن بين الآيتين وفي آية الرسل قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فدل على أن الشكر الذي أمر به المؤمنون نعم هو العمل الصالح نعم إنما حرم عليكم الميتة إنما أداة حصر، والحصر إيش؟ إثبات الحكم المذكور ونفيه عما سواه. فالتحريم محصور في هذه الأشياء. ومعنى إنما حرم عليكم الميتة يعني ما حرم عليكم إلا الميتة، ما حرم إلا الميتة. ذلك يا أخوان، ما حرم عليكم إلا الميتة. طيب، حرم عليكم تحريم بمعنى المنع، تحريم بمعنى المنع. ومن حرم عليكم أي منعكم. وقوله حرم عليكم الميتة، وش معنى حرمها علينا؟ حرمها علينا أن ننظر إليها؟ لا، حرم علينا الأكل. ما الدليل على أن المراد تحريم الأكل؟ الدليل ما الآية اللي قبلها، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال إنما حرم عليكم، فكأنه قال كلوا ثم استثنى فقال إنما حرم عليكم الميتة. الميتة وش الميتة؟ الميتة في اللغة ما مات حتف أنفه، يعني بغير فعل منه، مات حتف أنفه يعني بغير فعل منه. أصيبت البهيمة بمرض ماتت، سقطت من عال فماتت، وما أشبه ذلك. أما في الشرع فالميتة ما مات بغير زكاة شرعية، الميتة ما مات بغير زكاة شرعية. وهذا مما كان فيه الاصطلاح أعم من اللغة، وهو قليل كما سبق. الأكثر أن الاصطلاح أخص من اللغة، لكن أحيانا يكون الاصطلاح أعم. فهنا الميت شرعا ما مات بغير زكاة شرعية، فيشمل ما مات حتف أنفه يسمى ميتة. طيب، ما ذكي ولم ينهر الدم يسمى ميتة. نعم، ما ذكي ولم يسمى عليه اسم الله ميتة. ما ذكي ما ذكاه غير يهودي ونصري مسلم ميتة، ما أنه ذكى. فإذن الميتة في الشرع ما ذكي بغير ذكاء شرعية. وقولها الميتة أل هنا للعموم، أل للعموم، يعني إذا صارت أل للعموم معناها أنك لو نزعتها ووضعت بدلها كل استقام الكلام. فهنا لو نزعت أل وجاءت كل يصح إنما حرم عليكم كل ميتة. طيب، هل هذه الآية على عمومها؟ الجواب لا، ورد في الشرع ما يخصصه، كما في حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، إذا يستثنى من ذلك إيش؟ الجراد والحوت. الجراد معروف، والحوت كل سمك البحر صغاره وكباره على حد سواء، فميتته حلال. كذا، ما هو الدليل على هذا الاستثناء من هذا العموم؟ الدليل قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. هذا من القرآن. ومن السنة قبل قليل قرأنا عليه ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. طيب، هذه واحد. يستثنى من هذا ميتة الآدمي؟ أو هذا في مسألة النجاسة، في مسألة النجاسة. أما طبعا الحل لا، ما استثنى إلا الجراد والحوت. طيب، هل يعم قول حرمت عليكم الميتة جميع وجوه الانتفاع بحيث لا ينتفع منها بإهاب ولا عصب ولا شعر ولا غير ذلك؟ بس السياق يدل على المراد الأكل، ولهذا جاء في البخاري إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم أكلها. ولهذا لو أنه انتفع، لو انتفع بها في غير الأكل فهو جائز، لكن الجلد خاصة إذا دبر صار طاهرا على القول الراجح، يكون طاهرا مثل جلد غير الميتة. يعني لو أن شاة ماتت وأخذنا جلدها ودبغناه جاز أن نستعمله في الماء الذي نشرب وفي اللبن وفي الدهن وفي العسل وفي غير ذلك، لأنه يكون طاهرا. لحمها، شحمها، عصبها يجوز أن نجعله أوتارا، يعني حبالا، يمكن نجعله حبالا. كذلك أيضا شحمها يمكن أن نوقد به، نجعله وقودا، نجعله وقودا. فإذا قال قائل ألم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له حين حدث فقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس وتدهن بها الجنوب؟ فقال لا، هو حرام. فكيف الجواب؟ الجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام هو حرام يعني بيع هذه الأشياء، لأن الكلام مستفيد في البيع، إن الله حرم بيع الخمر. ويؤيد ذلك قوله إنما حرم من الميتة، إنما حرم من الميتة أكلها، وهذا ليس بأكل. طيب، قول الميتة والدم، يعني وحرم عليكم الدم، والدم هنا يشمل كل دم حتى دم الآدمي، حتى دم الآدمي، حتى دم البعير، أولا حتى دم البعير. نعم، بقي أن يقال الدم هنا مطلق، لكنه قيد في آية الأنعام بكونه مسفوحا، فقال أن إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالمراد الدم المسفوح الذي يخرج من الميتة، الذي يخرج من البهيمة قبل خروج روحها، قبل خروج روحها. فأما ما كان بعد خروج الروح فليس بمحرم إذا كانت مذكات طبعا. فما كان في المذكات بعد خروج روحها من الدماء فهو طاهر حلال ولو جرى على الأرض. وعلى هذا فالدم الذي يكون في القلب حلال، دم قطع دم تأخذ بيدك حلال. ليش؟ لأنه غير مسفوح. وكذلك ما يبقى في العروق والأوعية